كيف يحيي لو طفر فَإِنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. ولقد آتينا لقمان الحكمة

تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وجاء Oh,

وأزواجه أمهاتهم

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولم صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى